قال مكثير رحمه الله: تقدم الكلام عليها في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته، فلله الحمد والمنة. طيب نشوف حنا، افتح المصحف على أعطينا المصحف، مصحف إيه؟ لا لا ثمود الأعراف، هل في الأعراف هنا موجودة؟ هذه معروفة موجودة الأعراف المجلد هذا. لا فيه فائدة، فيه فائدة زائدة. طيب فينا ثلاث أيام هناك معي. إيه طيب نشوف هنا الصورة. طيب يقول هنا في سورة هود: ويقوم هذه ناقة الله لكم آية. هنا قالوا، هنا قال عليه السلام: قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب أليم. هنا يقول عذاب قريب، شو الفرق؟ صف هذه يوزي صف لا منافة. أي نعم، عذاب أليم شديد موجع وقريب في وقته يحل بكم. طيب ثم واذكر رجع الخلفاء ذكرا بالنعمة، هذا في الأعراف: خلفاء من بعد قوم من بعد عاد وبوأكم هيئ لكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فهم بيوتهم إذن إما في السهول أو بالنحت في الجبال. فاذكروا آلاء الله نعمة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تعثوا، العثو هو الكثرة والتخريب الفساد. هنا قال الملأ ليس أكبر القوم، هنا ما ذكر الملأ، لكن فعقروها بعد أن تمالأوا عليها، يعني اتفقوا. والملأ إذا قيل الملأ فهم الكبراء، كبراء القوم. قال الملأ ليس أكبر من قومه إلا استضعفوا لمن آمن منه، تعالى أتعلمون أن صالح مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسلنا به مؤمنون. متيقنين أنتم عارفين يعني تأكدين؟ قالوا مؤمنون. وش قالوا؟ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنت به كافر. عناد. ولم يذكر في هود هنا. بعدها قال: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعودون كنت المرسلين. هنا قال فعقروها، فقال تمتعوا في داركم، يعني عقروها وقالوا ما قالوا. إيش قالوا له؟ ائتنا ما تعيدون، ائتنا. قال طيب، قال تمتعوا في دارك ثلاث أيام، ابقوا فيها ثلاث أيام متمتعين. وهذا تهديد، ولا شك أن سوف يرتعبون، لأن الذي أوعدهم رسول ورجل صادق. فلما جاء أمرنا نجينا صالح والذين آمنوا معه برحمة منا، يعني بسبب الرحمة التي أنلناه إياها، ومن خزي يومئذ، يعني من العذاب، إن ربك هو القوي العزيز. هنا قال فأخذتهم الرجفة فأصبح في دارهم جاثمين. وهنا قال وأخذتهم وأخذ الصيحة. إيش الفرق؟ الظاهر أنها صيحة ثم رجفة. صيحة صاح بهم جبريل عليه السلام فتقطعت قلوبهم ورجفت بهم الأرض فأصبحوا في دارهم جاثمين، في ديارهم. وفي دارهم المعنى واحد، الدار والديار واحدة، دار مفرد لكنها مضافة فتعم، والديار جمع. جاثمين يعني هالكين، كأن لم يغنوا فيها. في هود كأن لم يغنوا فيها، يعني يبقوا وكم يعيشوا. ألا إن ثمود كفر ربهم أنا بعد لثمود. هنا قال فأخذ مرجحة فأصبح في دارهم جاثمين فتولى عنهم، يعني أسفا حزنا على ما حصل، وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. هل نأخذ من هذا جواز مخاطبة الأموات بياء النداء؟ تأملوا هذا، فتولى عنهم يعني بعد إيش؟ هل بعد العقوبة أو قبلها؟ عقوبة دي بعد العقوبة. أيه؟ أنك فأصبح في دار الجاثمين فتولى عنه. فأخذ برجفته فأصبح في دار الجاثمين فتولى عنه وقال يا قومي. هو بعض اللغويين أدبيين يقول هذا فيه استحضار أدبي. إيه. وقد يكون هذا خاص بالأنبياء. إيه. أيضا شعيب قال فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغت برسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. هذا ابن كثير ذكر ذكر يقولنا بعد هلاكهم. إيش بعد هلاكهم؟ إيه. إيه. فيكون هذا خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الآن سبحان الله العظيم شبهة وهي هالكة، لكن مع هذا يتمسكون بها. يقول الأموات يسمعون، يقول الأموات يسمعون. طيب يسمع، خله يسمع، هل بيجيبك شيء؟ ايش بيجيبك شيء؟ هذا خاطب الحي، خاطب الحي، ينفعك يضرك؟ تقول عطني ماء، شل معي الكيس، زين لي الباب، شغل معي السيارة، هذا الحي يسوي. اما هم يطلبون منهم اشياء ما يطلبون حتى من الاحياء القادرين. أي نعم، هذا خاص به. نعم أقرأ. ها أي. هذا ما قاله بعض الأدبيين، يقول هذا استحضار، استحضار أدبي، استحضار يعني كان استحضر آم ويخاطبهم، والواقع ما يسمعون لكن كأنهم يسمعون. أي كيف؟ صالح يعني ما ذكر، واقع ما ذكر. اي يمكن يقال هذا. فقط لأنه يقول لقوا فيها مقابر، يعني لقوا فيها يعني أنهم يعني يقبرونهم فيها، فحسبوا أنها مقابر يعني. لا، الأصل أنا نأخذ النص على ظاهره، والبيت ما يستخدم لسكن الحي، فنقول ننحطون من جوا بيوتا للسكنة ومحيا. يمكن يوم ما تحطه فيه. نعم. قال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال المكثر رحمه الله يقول تعالى ولما جاءت رسلنا وهم الملائكة إبراهيم بالبشرى قيل تبشره بإسحاق وقيل بهلاك قوم لوط ويشهد للأول قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط قالوا سلاما قال سلام أي عليكم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ أي ذهب سريعا فأتاهم بالضيافة وهو عجل فتى البقر حنيذ مشوي على الرضف وهي الحجارة المحمى هذا معنى ما روي عن ابن عباس وقتادة وغير واحد كما قال في الآية الأخرى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة. طيب وش الوجوه؟ منها يقول فلما رأى وقال لقد جاءت رسلنا فما لبث أن جاء بعجل حنيذ أولا أنه تستقبلهم بالسلام استقبلهم بالسلام قال العلماء وسلام إبراهيم أبلغ من سلامهم هم قالوا سلاما هو قال سلام والمرفوع يدل على الاستمرار كالمضارع كما في المضارع مستمر أيضا لم يتأخر عليهم بالأكل، ما أبطأ وأكرمهم قبل ما يسألهم، وأيضا جاء لهم بالطعام، جاء لهم بالطعام، وهذا أبلغ من إقامتهم. ترى حنا الآن واقع عندنا ها في الكرم، قوموا، لا هذا جيب، خلي الضيف مستريح وجيبه له. أيضا جاء بعجن حنيذ محنوذ على الرضف، وفي سورة الذاريات سمين، سمين وحنيذ محنوذ يظهر أنه ما تأخر فيه، فكأنه معتاد عليه الصلاة والسلام على الضيافة، فلا ما يتأخر معه الطعام، بعكس اللي يندر أن يضيف، جيبوا الصحن، وين ما عندنا جدر، شوفوا لنا وين الضوء، لا هذا جاهز. فإن قيل طيب عجل، قلنا نعم عجل، والعجل من أنفع ما يكون، صغير، أنت ما تبيه بكيفك. النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل الضب، لكنه من أنفع الأكل، من أجمله، وإلا لما مدح الله إبراهيم عليه السلام به، ترى فيه الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن الجهل من يعني يتقزز من البقر أو من العجل، نقول بكيفك أنت ما تبيه، ما حد بغاصبك. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أعجبه طعام طعام أكله، وإلا تركه. طيب نعم، الشام ايه صحيح. وقوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم تنكرهم وأوجس منهم خيفة، وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه، فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به فارغين عنه بالكلية، فعند ذلك نكرهم وأوجس منهم خيفة. وقوله تعالى إخبارا عن الملائكة، ليش أوجس منهم خيفة؟ اللي يأكل يستأنس بضيفه ويأنسه بالمضيف، أما اللي ما يأكل فيه. ولذلك عندنا من العادات إذا أرادوا أن يلزموا صاحب المحل بشيء قال ما نأكل، ما نشرب قهوتك، لأن تجيبنا بالإنجة، فيضطر، لأن من كرم العرب أنه يريد من استضافه أن يأكل ويشرب ويستأنس، وهذا موجود عندنا، لا قدم من الفناجيل خلوها، قرب الطعام وقفوا ما ينأكل، الله ما نأكل أن تجيبنا، يضطر لأن هي بيها يأكلون، قل من يفعل هذا إلا يجيب. فلما ما أكلوا إبراهيم أوجس من مخيفة، ما طلبوا شيئا، لكنهم وقفوا من الطعام فخاف منهم، أن أيضا من يعني الغدر كله سيء، وأسوأه أن تغدر بمن أكرمك، خلال بعد دخل فيه الكرم الكامل، ضيافتهم كرم واستقبالهم إكرام، لكن ليس الإكرام التام، فيعني يقبح جدا أن بعد أن يكرمك بالضيافة والأكل أن تخونه وتغدر به. وذلك إبراهيم خاف منهم، وفيه أن الشجاع يخاف ولا لا صح؟ بعض تقول أنا ما أخاف، قلت أنت خبل، ترى اللي ما يخاف هذا ما في عقل، الشجاع ترى يخاف لكن يقدم، الشجاع يخاف لكن خوف هذا ما يمنعه من الإقدام، أما الذي لا يخاف منه مجنون ما يدري، أو خبل في عقل خبل. ولا شك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في غاية الشجاعة، ومن شجاعته أنه كسر أصنام قومه بالحالة، يعني أصنامهم هذه عندهم أغلى من أنفسهم، وذلك إبراهيم أبو إبراهيم حق معهم، كيف تكسر الآلهة؟ ومع هذا هو صغير كسر أصنامهم بعد شجاعة، واجههم وانطلف النار، ما قال خلاص تبت أنا آسف بقى زينها مرة ثانية، انطلوني أعلم منكم، قذفوا. فلما خاف دل على أن الخوف يعني أن الشجاع ليس هو الذي ليس الشجاع الذي لا يخاف، شجاع ما هو ها بعد قال شيخنا يقدم في موقع الإقدام. أي الشجاع هو الذي يقدم في موقع الإقدام ويحجم في موقع الإحجام. وإذا كمن من الشجاع أنك تكر إذا كان ما تقدر تواجه تكر ثم يتفر ثم تكر. نعم نعم نعم كثير كثير العرب. موسى عليه السلام منهم خيفة موسى. نعم قلنا لا تخف. نعم فوجد خيفة موسى أشجع ما يكون ثم أقدر. نعم. وقوله تعالى إخبارنا عن الملائكة قالوا لا تخف، أي قالوا لا تخف منا، إن ملائكة أرسلنا الله إلى قوم لوط لنهلك. طيب وفي هذا أيضا أن خوفه بدع على وجهه، ولكن عرفوا أنه خاف، الملائكة ما تعلم الغيب لكنه ظهر منه على يعني أسارير وجهه الخوف والوجل، ولا تخف. نعم. أي قالوا لا تخف منا إن ملائكة أرسلنا الله أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم. فضحكت سارة استبشارا بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم وعنادهم، فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس. قال ابن عباس فضحكت أي حاضت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل، فإن يعقوب ولد إسحاق كما قالت ولد إسحاق كما قال في آية البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. ومنها هنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل، وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به، وإنه سيولد له يعقوب، فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده، ووعد الله حق لا خلف فيه، فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه، فتعين أن يكون هو إسماعيل، وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه، ولله الحمد. طيب العلماء علماء الإسلام يذكر هذه المسألة لماذا؟ اختلفوا من الذبيح فيها خلاف، لكن اليهود ترى يدعون أن الذبيح إسحاق في مسلمين. أيوة من العلماء المسلمين يقول بهذا، لكن الصواب أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام. عد الكلام. ومن هنا استدل ومنها هنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل، وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به، وأنه سيولد له يعقوب، فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده ووعد الله. وش وجه هذا؟ ما وجه هذا؟ أي فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق وامرأة وقافنا وضحك تبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لم يتضح لي إنه يا شيخ إنه قال ولما بلغه الحلم معه السعي شده لا ولما بلغه معه السعي قال نرهم أنا من يذبحك، يقول إنه ما بعد جه يعقوب، كيف يعني بأمره ربي بيذبحه وربي معلمه إنه بيجي يعقوب، هذا كذا وجهه وإنه داري يعني مو جاي فيها حجة يعني. وقعت بشارة به وأنه سيد له يعقوب، فكيف يأمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير؟ مو جاي فيه اختبار يعني. جميل. زين اتضح. من يقول يراه إسحاق؟ أي ما أدري. أي. أيضا رجح عن إسحاق؟ لا ما برجح إسحاق بس يحكي الخلاف ما ذكر يحكي يعني الخلاف. الشيخ بكثير يعني وضح هنا، لكن ما يكون يحتمل يا شيخ في فترة طويلة بين البشارة بإسحاق وبين الذبح يعني بعد ما كبر قصدك نسي يعني يكون نسي إي أو أقصد يعني كبر إسحاق وبعد ما كبر قال أمره الله بذبح يكون غير بعيدة فترتها عن فترة بشارة. أنا أقول ممكن يعني بعض له وجه له وجه والأنبياء بشر ينسون. نعم. وش وجه استدلال قالوا إسحاق لا يمكن يكون الذبيح، لأن الله عز وجل يقول فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني يولد له. لا أي نعم، آية الصفات، آية الصفات وأنا بلغ من السعي فبشرنا اللي قبلها، وأنا ما بلغ من السعي قبلها فبشرنا بغلام عليم أو حليم نسيت أنا. يقول إن المبشر في القرآن كله ما بشر إلا بإسحاق، وإن أصلا إسماعيل مع عمه أصلا، يعني مهم معه إن إسماعيل من يوم صغير مع عمه وين بلغ معه السعي. ذكرت متعاقب يا شيخ، فبشرنا بغلام عليم فلما بلغ معه السعي، يقول يعني تعود فلما بلغ معه السعي تعود على الغلام المبشر. يقول إيه صحيح المبشر فيك إيه، هم يقول كذا إيه، ولهذا لا أدلة ولا أدلة إيه. نعم الشيخ المغامسي بسطها في مقطع كامل كل الأدلة، هذا لا وهذا لا، يعني قال هذا لا أدلتهم كذا كذا كذا كذا، والرد على أدلة ذلاك من جهتهم كذا كذا كذا، وذلا أدلتهم كذا والرد كذا. الشيخ المغامسي يقول مني مع ابن جرير الطبري يعيد إسحاق. ذاك الأخير يعني أبونا مو بالذبيح، ترى أبونا إسماعيل هو العرف. لا عندنا حمية. ماشي. قال تعالى وقع الخلاف من علماء معتبرين بن جرير من أئمة الإسلام. وقوله قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، الآية حكي قولها في هذه الآية، حكى قولها في هذه الآية كما حكى فعلها في الآية الأخرى، فإنها قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، وفي الذاريات فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، كما جرت به عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجب. قالوا أتعجبين من أمر الله، أي قالت الملائكة لها لا تعجبي من أمر الله، فإنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا تعجبي من هذا، وإن كنت عجوزا عقيما وبعلك شيخا كبيرا فإن الله على ما يشاء قدير. الله رحمة الله وبركاته على ما يشاء قدير، هذه فيه إشكال، قد يفهم منها أنه على ما لا يشاء ليس قديرا، لكن ليس هذا المراد، وهذا التعبير جاء في الحديث، في حديث آخر من يدخل الجنة قال الله عز وجل إني على ما أشاء قدير. قال شيخنا رحمه الله والمشيئة ليست متعلقة بالقدرة وإنما متعلقة بوقت الفعل، يعني متى ما شئت فعلت، ويحمل كلام كثير على هذا أن الحج متى ما شاء شيئا قدر عليه، متى ما أراده قدر عليه. المشيئة تتعلق بوقت الفعل، أما القدرة فيها عامة، الله على ما يشاء قدير وعلى ما لا يشاء قدير. وأورد العلماء يعني إرادات، يقول هل البدع، هل الله عز وجل قادر على فعل على خلق مثل نفسه؟ العلماء قالوا هذه ليست داخلة في القدرة. هذا الجواب، هذا الجواب محكم، هذا ليس داخلا في القدرة، كما أن المرئيات ليست داخلة في السميع. ها الله سميع، قال هل الله يسمع الشمس؟ هذا الشمس ترى ما تسمع، الشمس ترى ما تسمع، طيب هل الله يرى الصوت؟ يرى الصوت، نقول هذا ليس داخل تحت هذا، واضح؟ تقول أن تسمع، يعني تسمع السماء، تسمع السماء، شو الكلام ذا؟ هذا كلام خارج يعني النطاق، غلط هذا. ولذلك هؤلاء المبتدعة يعني يقولون الله قادر على إهلاك نفسه، شوف